إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نعيش زمانا تغلب فيه الحيرة والقلق والأحزان والهموم والغموم، فنحتاج إلى ما يرفع حجب هذه المذكورات. نحتاج معاشر المسلمين إلى تثبيت، نحتاج معاشر المسلمين إلى طمأنينة، إلى سكينة. فإلى أين الملاذ؟ أو الملاذ إلى أين؟ والملجأ إلى أين؟ عندنا ولله الحمد الملاذ والملجأ. الملاذ والملجأ معاشر المسلمين والمسلمات في أسماء الله وصفاته، في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الملاذ معاشر المسلمين والمسلمات في التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته. ورحم الله ابن القيم يقول: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا معرفة الله تبارك وتعالى. فمعرفة الله تبارك وتعالى ترفع عن العبد حجب الغفلة والإعراض والشك، وتفتح أمامه آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة. الرجوع إلى أسماء الله وصفاته ترفع حجب الغفلة والإعراض والشك والخوف والهموم والغموم. فمن كان بالله أعرف، فمن كان بالله أعرف كان لله أخوف، لا يخاف من شيء، وكان لمحبته أقرب، وعن معصيته أبعد، ولرجائه ورحمته أطلب. نعيش هذه الفترة وهي فترة عصيبة، فترة عصيبة بما تحمله من الآلام والآهات. كاين اللي مريض، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي ما مزوج، كاين كاين كاين كاين، يعني إشكال، مشاكل مشاكل. نعيش معاشر المسلمين والمسلمات اليوم مع اسم هو ملاذنا. حتى اللي عنده أتلقاهاش ما مرتاحش. نعيش ونتفيأ تحت ظلال اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فيه الشفاء وفيه البلسم الشافي والدواء الكافي. إنه اسم الله الرب. الرب، هذا الاسم ما أعظمه، هذا الاسم ما أجله. قتما الإنسان أصابه هم أو غم أو احتاج شيئا تقول يا ربي يا ربي، ولكن من المؤسف أن الإنسان حينما يتوسل إلى الله ويسأله بهذا الاسم تغيب عنه المعاني التي تنضوي تحتها. تقول يا ربي وتتلقى الإنسان مع الأسف ربما قد ينقض فعله قوله، ما عرفش مسكين معنى الربوبية، لا يتذوق لها معنى. وإلا والذي نفسي بيده لو علم الإنسان، لو علم الناس، لو علم المسلمون معاني هذه اللفظة وحينما تنطق بها الألسن توفيقا من الله، لو علموا ما فيها من الدلالات ومن الهدايات ومن الإرشادات، لو علموا ما فيها لاستراحت أنفسهم واطمأنت قلوبهم. الرب، حتى لا أطيل، ما معنى الرب؟ حينما تقول أيها العبد يا رب، سؤال دابا تنطرحوا عاش يدور الإنسان في دماغه، تقول يا ربي ما هي المعاني التي تتخيلها؟ شنو هي المعاني تتصورها أنت؟ مين تقول يا كريم؟ نعم، تتصور آش واحد الذات، للذات الإلهية العالية، تطلب منها آش متصفة بصفة الكرم. لكن حينما تقول يا رب يا رب، أش اللي تتصور؟ أش هي المعاني؟ لزاما لا بد أن نبينها. إذا رجعنا إلى المعاني اللغوية لهذه الكلمات، هي فيها كثير، كلها آش ترجع إلى ثلاثة، عندها آش معاني كثيرة، قدرت توصل 8 9 حتى 10، ولكن إلى بغيت تشوف فيها تلقى آش ترجع إلى ثلاثة معاني، ولا مشاحات في الاصطلاح، حتى اللي زاد راه ما كاين، بس الأمر يسير. من معاني الربوبية، حينما تقول يا رب تتصور آش الإصلاح. من معاني الربوبية تقول رببت الشيء ورببته، أي أصلحته، فالرب هو المصلح، يعني تتوسل وتتجه من إلى المصلح اللي انت بغيتي أنه يصلح لك الحال تاعك، هذا الحال تاعك اللي هي فاسدة، فيها ذنوب، فيها مراد، فيها فيها فيها فيها. إذن من المعاني اللي خصها تبان في ثنايا الدعاء الإصلاح، تريد إصلاح حالك، ومن منا لا يرجو صلاح حاله. واحد من المعاني كذلك المالك، المالك لأمرك، تقول رب السيارة ورب الدار، معنى أنه مالكها. يعني من تقول يا ربي تقول يا مالكي أنا نتعك، يا من تقول يا رب تقول يا مالكي انت تاع الله تبارك وتعالى. دابا هذه المعاني ديرها في دماغك، لان غادي ترتب عليها امور، ملي الحاجه ما تقضاش ولا كذا خصك تسكت، لانك انت تاع الله تبارك وتعالى، يفعل بك ما يشاء. إذن عندنا اش؟ قلنا المالك، وقلنا المصلح، والمعنى الثالث الذي يسوس امورك ويديرها. الذي يسوس أمورك ويديرها، ومنه قول صفوان ابن أمية يعني في غزوة حنين، لما قال رجل، لما انهزم الصحابة في بداية الأمر، وقال رجل من الحدثاء الإسلام، قال بطل سحر محمد اليوم، بطل سحر محمد اليوم، فقال له صفوان فضل الله فاك، دعا عليه، والله لأن يسوء، والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، معنى يسوسني ويدير أمري. وهناك معاني أخرى، منها المربي، منها القيم، منها الخالق، منها الرازق، منها من هذه كلها تترجع لهاش لهذه المعاني الثلاثة. إذن ثلاثة المعاني، حينما تقول أيها العبد، وحينما تقولين أيتها الأمة يا رب، يعني تتصوراش يا أيها المصلح ويا أيها الذي يسوس أمري ويا مالكي ومالك شأني، ثم ينطلق لسانك بما تريد. إذن الرب اسم من أسماء الله على قول كثير من العلماء. ذكر في القرآن، ذكر في القرآن مرات كثيرة. هذا الاسم بالذات تذكر بواحد الكثرة هائلة، تصل إلى 900، تصل إلى 900، 900 مرة تذكرهاش هذا اللفظ اللي هو رفضهاش الرب. ولك أن تتصور رحمك الله هذا الكم الهائل. ليش غلقاش أحسن الكلام اللي هو كلام الله، بمعنى أن فيه كل شيء، فيه كل شيء. إذن يا رب، يا رب، أي يا أيها المصلح، يا أيها المالك، يا أيها الذي يسوس أمري، السائس لأمري، يا أيها الخالق، يا أيها الرازق، يا أيها المدبر، يا أيها المربي. كل هذه معاني تدخل، لك أن تتصورها، إما تصورها على الطريقة الثلاثية اللي قلنا ولا على هذا التفصيل. إذا علمت رحمك الله أن لك ربا، أن لك ربا، كاين واحد اللي مالك الأمر تاعك ومعتني به، قائم عليه، يسوسه ويديره ويدبره. ومن هو هذا القائم؟ متصف بصفات لا يعجزه شيء، كريم، رحيم، رؤوف، جواد. إذا أنت تتصور هذه المعاني فإن القلب سيعيش لذة وسيعيش طعما لا مثيل له، لأن هذا الشيء غادي يحكاش أن ترضى به ربا، أن ترضى به ربا، فتذوق تلك الحلاوة وتذوق ذاك الطعم الذي يفقده كثير من الناس. ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الطعم هو أحلى من العسل وأشهى من كل شيء. هذا الطعم لا يذوقه إلا من أحبه الله، لا يذوقه إلا من جعل أمره لله. تتوي تقول يا ربي أنا أمري بين يديك فافعل بي ما تشاء. ألا ترى رحمني الله وإياك أنك ربما قد تكون على سفينة، أو بالأحرى على طائرة، طائرة تركب الطائرة وتسمع أن الربان فلان أو لا تسمعه، فيستريح قلبك لأنك تعرف أن هذا الربان له دراية وله حذق بما هو بصدده، فتستريح نفسيا. فبالله عليك إذا عرفت هذه المعاني ألا تطيب نفسك وأنت في هذه الحياة حينما تعلم أن لك مدبرا، أن لك من يقوم على نفسك، من يسوسك، من يرزقك، الرحمن، الرحيم، الرؤوف، الودود، القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أليس الأولى أن تطمئن قلبك؟ فلماذا الجزع؟ فلماذا الجزع؟ بيصيبني كذا، بيجيني المرض الفلاني، بيجيني بيخرجوني من الخدمة، بيكذا، لماذا هذا الجزع يا معاشر المسلمين؟ لماذا الجزع ونحن لنا رب رحيم، رب كريم، لماذا هذا الجزع؟ إنه الجهل به سبحانه وتعالى. ولذلك ننتقل معاشر المسلمين والمسلمات إلى الثمار، إلى الثمار، لأن نحن ميتا نعرف أسماء الله الحسنى، المقصود منها شنو هو؟ أن تلك الآثار الإيمانية اللي خصها تكون في القلوب تاعنا. حينما أعرف أن لي ربا، أن لي ربا، فمن ربكما يا موسى؟ فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هداهم إلى ما فيه مصالحهم. هو سبحانه وتعالى، إنك أنت في بطن أمك، شكون اللي مشرف عليك؟ شكون اللي يوصل لك؟ من؟ علاش بدا هذا الهم؟ الجوع يطرد بالخبز اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يطرد بالخبز اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي؟ لماذا الإنسان تكثر حسرته ووساوسه ورزقه عليه سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لماذا؟ لذلك نتلمس معا الثمار والآثار الإيمانية من خلال هذا الاسم الكريم. أول شيء، إنسان متى يعرف أن له مدبر منعم مربي يغذيه بالنعم، يغذي قلبه بالإيمانيات؟ أول شيء يحبه. أول ثمرة أنك تحب هذا الرب الكريم، تحبه، تحبه حبا شديدا شديدا، على سبيل أنه يعطيك. شوف دابا الآن، لو أن إنسانا مثلا، واحد إنسان مثلا نقول تيطلب تيسعى كما راه كنا احنا تنطلبوا صافي، وقت ما جال شي واحد في احدى الصلوات تيعطيه واحد 5 دراهم، ولا تيعطيه 10 دراهم، ولا تيعطيه درهم، تيعطيه، المهم تيعطيه. الا يتعلق قلب هذا السائل بذاك المعطي؟ بلى والله سيتعلق. فكيف بالذي يعطيك في كل آن ولحظة، الذي لا تنقطع نعمه عليك في كل طرفة عين لك؟ لله عليك نعم لا تستطيع شكرها، بل لا تستطيع عدها، بل لا تستطيع تصورها. نعم، نعمة الإعداد، نعمة الإمداد، الشمس نعمة، الهواء نعمة، في نفسك نعم كثيرة. إذا أنت ولي الإنسان يحب هذا الرب الكريم، ولازم محبته الوقوف عند حدوده والعمل بمقتضى مراضيه. الحوايج اللي تيبي الله تبارك وتعالى خصني نديرها، لأن هذا هو مقتضى المحبة. نقعد نشوف أش عطيني الله، كان بعدين أش عطينا، أش اللي دير لنا. سبحان الله، تتكون ناعس وأجهزة فيك ملايين الأجهزة خدامة، الدم غادي في بلاصتو، والبول أعز الله واسمعكم غادي في بلاصتو، والمخاط الخنونة أعز الله واسمعكم غادي في بلاصتها، السوائل كل حاجة في بلاصتها. ها، هذا بتدبير من بالله عليك؟ أليس بتدبير الله؟ أليس بتدبير الله؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إذن هذا الرب يحب من خلال هذا الاسم الكريم، أنك تحبه، أنك تحبه. ثانيا، تفرده بالعبادة، تعلم بأنه لا أحد يتصرف في الكون إلا هو، هو المدبر، هو المتصرف، هو المالك، هو السيد، هو المنعم، هو الخالق، هو الرازق. لزاما أنك تتعلق به، لزاما أنك تفرده بالعبودية. ملي تبغي شي حاجة ما تقولش سيدي فلان راه فلان بغى يدير لي إياك. الفوق الفوق، أن تفرده بالعبودية. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إياك أن تخاف غير الله، وإياك أن ترجو غير الله، وإياك أن تطمع في غير الله، وإياك أن تخاف غير الله، وإياك أن تستعين بغير الله، وإياك أن تستغيث بغير الله، وإياك أن تذبح لغير الله، وإياك أن تنذر لغير الله، وإياك وإياك. شكون هذا؟ شكون هذا اللي بيقدر يزيد في الكون ذرة؟ جميع ما يجري في الكون هو بأمر الله، فالملاذ لله. إذن تجاهليه بوحده، لا أخاف شيئا ولا أخاف أحدا، إنه الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له سبحانه وتعالى الخلق والأمر. فلماذا الإنسان يخاف غير الله، ولماذا يتعلق بغير الله؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره. فطب نفسا، إذن محبته ثم إفراده بالعبودية ثم الرضا عنه سبحانه وتعالى، أن ترضى عن ربك جل في علاه، أن ترضى به مدبرا، أن ترضى به متصرفا، أن ترضى به مالكا. فإذا رضيت عن الله رضي عنك الله. وما أحوجنا إلى هذا الأصل وإلى هذا الأساس في حياتنا، أن ترضى عن الله ربا. خذ منك شي حاجة وهي تعتو مع الأسف، خذ منك شي نعمة من النعم، ما أعطاكش شي حاجة، قل رضيت بالله ربا، فهو أعلم سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل نعمه، فإذا منعني أوقن أنه لم يمنعني بخلا وإنما منعني لطفا، أن أرضى به ربا. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك من أذكار الصباح أن مما يقال فيه والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وكأن في هذا الذكر تنبيه لبعض الغافلين عما قد ينتابهم من جحد هذا الاسم وجحد معانيه. انتبه رحمك الله، وأنت تذكر أذكار الصباح والمساء حولاش تقول رضيت بالله ربا، أنت تشوف ما خدامش رضيت بالله ربا، مريض رضيت بالله ربا، بيت فرق مع مرته رضيت بالله ربا، جحد أبناؤه حقه رضيت بالله ربا، خرجوك من الخدمة رضيت بالله ربا. لأن هذا لا يجري إلا بأمر الله. عندك تعرف أو عندك تصحاب بأنه ما يجري في الكون إنما يجري عن غفلة منه سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا. إذن ترضى به، ثم من ثمار كذلك هذا الاسم أنك تتعلق به وحده لا غير، تتعلق به وحده. والو والو، ما يمكنش واحد يعطيك حاجة في هذا الكون، والو والو. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبنته لا أغني عنك من الله شيئا، والله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أتظن أن أحدا يمكن أن يوصل إليك نفعا؟ كلا ثم ألف كلا، ما يمكنش. فيتعلق القلب بالله، ما خدامش، مريض، خايف مشي مراد، خايف فتعلق بالله، وكفى به سبحانه وتعالى وليا، وكفى به سبحانه وتعالى نصيرا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك هو القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمار كذلك هذا الاسم الكريم العظيم وهو اسم الله الرب العمل بمقتضى هذا الاسم، العمل بمقتضى هذا الاسم. إذا كان الله تبارك وتعالى مدبرا لشؤون عباده وما تنسى حتى شي واحد، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير، لا رجل ولا امرأة، كل واحد عطي حقه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وما من دابة في الأرض، وما من دابة أي حاجة تتحرك تدب في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. إذن الله تبارك وتعالى ما خلي تشي حاجة، كل حاجة هو قائم عليها، تيدبرها، مهلي فيها، مهلي فيها، يدبرها. حتى الكافر، حتى الكافر فربوبيته عليه واضحة بينة. شكون تيجري الدم في العروق تاعو؟ شكون اللي تيغذيه؟ شكون اللي آش اللي خرجوا مناش من بطن أمه؟ شكون اللي أعطاه ذاك الحليب؟ شكون؟ إنه الله. هذه ربوبية عامة، ولذلك يجوز الإنسان يقول يا ربي يا ربي دير الكافر. لا لا، هذه ربوبية عامة، استطعت حتى شي واحد أنه يحيدها ولا تدعي على شي واحد باش تحيدها. ربوبية تسمى هذه عامة. إذن فهو سبحانه وتعالى يدير شؤون الخلق، يسوسهم يربيهم يغذيهم ينعم عليهم. فكذلك أنت، الناس لله تبارك وتعالى جعلهاش ناس تحتهم، تلقى مدير معلم أب أم، الناس اللي هم تحته ينبغي أن يرعى شؤونهم وأن لا يضيعها. الآباء اللي الله تبارك وتعالى من عليهم بالوليدات، تخصهم تهم أش يكونوا في المستوى تاع الإدارة وتاع التدبير وتاع التسيير وتاع السياسة. ماشي تلقى الإنسان غافل همه أش في القهوة وهمه في الفراجة وإلا لا إياك. شوف الله تبارك وتعالى، لأن الصفات نحن أش نحاول أن نتمثلها نديروها. إلا عرف بأن الله رحيم تنقص نكون رحيم، إلا عرف بأن الله كريم تنقص نكون كريم، إلا عرف بأن الله رب ما تنسى تشي واحد من الخلق تاعو وقائم عليه. حتى أنا كذلك أش الناس اللي هم تحتي تيخصني أش نكون قاد بهم، والأمر كله يرجع إليه سبحانه وتعالى. من هذه الثمرات كذلك وهو أسها وصلبها وبه تتحقق المذكورات، الطمأنينة، حصول الطمأنينة والسكينة. وهذا هو اللي بناش من وليداتنا وبنا من خواتتنا وبنا من خوتنا وبنا من أبائنا وبنا من أمهاتنا، أنه من خلال هذا الاسم الكريم تحصل لك السكينة. عرف بأن الكون ما غادي يجري فيه شي حاجة إلا إذا شاءها الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أحلى وما أجمل هذا الدين، ما أحلى وما أجمل هذا الدين. إنسان مع الأسف أرفع نفسك، أرفع عينك للفوق، أرفع عينك للفوق، ما بقيت خايف من شي حاجة، صافي تولي تحصل لك واحد السعادة واحد طمأنينة واحد السكينة. الله أعلم بها، إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف كلا يمكنش، كلا إن معي ربي سيهدين. شوف إن معي ربي، ما يمكنش تجي اللي بيجي ويجي اللي بيجي في العالم، يكون اللي بيكون من لها؟ إنه الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أتظن أن هذه العقول البشرية الآن هي في مستوى أنها تقف أمام الله؟ كلا والله، ليس لها من دون الله كاشفة. فطب نفسا، طب نفسا واهنأ بما رزقك الله، واسعد نشط مع رأسك، كل واشرب وادي حقوق الله تبارك وتعالى، واعطي النتاج لمجتمعك، وعيش مع ولدك وضحاك ونشط. إياك أن تخاف من أي شيء، فإن لك ربا يحميك. كلا إن معي ربي سيهدين. قصة إبراهيم مع آش مع جبريل لما ترمى، ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا. شوف هنا القلوب عمرت بالله سبحانه وتعالى وعرفت الله حق المعنى، فلذلك سعدت واطمأنت وحصل فيها من الأنس ما الله به عليم. نسأل الله جل في علاه رزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسخان. هذا حديث حاولوا تحفظوه، تدفع به الله تبارك وتعالى جميع الشرور. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسخان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام